أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف رحمه الله في سننه، قال ابن ماجه في سننه في كتابه صفة أهل الجنة كتاب الزهد في صفته باب ذكر الشفاعة، احفظه بارك الله فيكم. نعم، وهو رقم 27. قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم الدمشقي انه قال حدثنا عبد الوليد بن مسلم. عبد الرحمن الدمشقي لقبه الدحيم وهو معروف ثقة. قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو ثقة، إلا أنه كان يدلس تدليسا قبيحا بحيث يهدف الضعيف بينه وبين شيخه أو بعد شيخه أيضا. هذا هو التدليس، تدليس التسوية. يقولون يسوي ثقة عن ثقة ويحذف. لما قيل لوليد بن مسلم لماذا تفعل هذا وكان يفعل هذا مع الأوزاعي كثير، فقال أنبل الأوزاعية، أي أشرفه أن يروي عن مثل هذا. ما دام هو روى واقعة وحقيقة، كيف تقدر أن تنبهه وتشرفه منه؟ لكنه هكذا كان فهمه، على كل حال نقل هكذا. ونحن ليس لنا إلا أن نعرف إذا وثقوه ثم صرح بالتحديث فحديثه يكون صحيحا. قال حدثنا زهير بن محمد، زهير بن محمد الخراساني التميمي أبو المنذر ثقة، إلا أن روايته عن أهل الشام فيه ضعف. وهنا روايته ليست عن أهل الشام وروايته تكون صحيحة. زهير بن محمد روايته عن أهل الشام ضعيفة، وعن أهل المدينة ومكة وغيرهم صحيحة. وهذا يدل على استقراء أئمتنا وصبرهم وخبرهم لأحاديث الراوي حديثا حديثا، بحيث حديثه هذا خطأ أو حديثه سمع من شامين أو من كوفيين أو من كذا. لأنه الزهير هنا يروي عن جعفر بن محمد. من يكون هذا؟ جعفر الصادق، جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب، جعفر الصادق عن أبيه وهو محمد بن علي بن الحسين، لقبه الباقر، أبو جعفر الباقر رضي الله عنهم. عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر من أمتي، إن شفاعتي لأهل الكبائر، شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر. الصغائر ما يحتاجون، قالوا هكذا لأن الروايات جاءت الذين الآية الكريمة يجتنبون الكبائر من الإثم إلا اللمم، فاللمم تستغفر بأعمال بالصلاة والوضوء وغيرها هكذا. وبعضهم قال لا، حتى اللمم الصغير أيضا يحتاج إلى التوبة إجمالية. اللهم اغفر لي ما قدمت ما أخرت ما علمت ما لم أعرف إلى آخره. هذا الحديث أخرجه الترمذي أيضا، لكن فيه إسناد بإسناد ضعيف عن جعفر بن محمد من طريق محمد بن ثابت البناني عن جعفر بن محمد الآخري، وقال هذا حديث غريب. من هذا الوجه يستغرب من حديث جعفر. وفيه زيادة، قال محمد بن علي قال لي جابر يا محمد من لم يكن من أهل الكبائر فما له للشفاعة، يعني لا يحتاج إلى الشفاعة. فنقول الله أعلم، على كل حال نقول قول جابر رضي الله عنه إن صح عنه معناه لا حاجة إلى الشفاعة، لأن ما دون الكبائر من الذنوب يكفرها الطاعات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل هذه، ولكن نقول له حاجة لرفع الدرجات، ربما يكون صاحب الصغيرة أيضا قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم من جملة أنواع شفاعاته أنه يشفع لأفراد الأمة لرفع درجاتهم إن كان درجاتهم أدنى وأسفل، ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وله حديث وله شاهد من حديث أنس أيضا عند أبي داود بأرقام وعند أحمد أيضا، ومعناه أنه شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ثم بعد ذلك قال حدثنا إسماعيل بن أسد أبو بدر، إسماعيل بن أسد بن شاهين أبو بدر البغدادي وهو ثقة، لا هذا إسماعيل بن أسد يروي عن أبي بدر، هو إسماعيل بن أسد بن شاهين البغدادي ثقة، وأبو بدر هو قال حدثنا أبو بدر، أبو بدر شجاع ابن الوليد السكوني ثقة أو صدوق له باب الأوهام، قال حدثنا زياد بن خيثمة، زياد بن خيثمة الجعفي الكوفي ثقة، النعيم ابن النعيم ابن أبي هند، نعيم ابن أبي هند، وأبو هند اسمه النعمان ابن أشيم الأرجعي ثقة، ربعي بن حراش من ثقات التابعين، وقيل إنه كان مخضرم، أنا أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة، خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة فاخترت الشفاعة. نعم، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، واخترت الشفاعة لماذا؟ وقد جاء في الحديث تعليله أيضا لأنها أي الشفاعة أعم وأكفى أشمل وأكثر كفاية على نصف الأمة، وبعد نصف الأمة إذا كان بقي فالشفاعة مفتوحة إلى آخر أفراد من آخر فرد من أفراد الأمة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنها أعم وأكفى أترون للمتقين؟ لا، يعني هذه الشفاعة للمتقين الذين لهم إن شاء الله إن الذين آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله، ليس لهؤلاء، أترون للمتقين؟ لا، ولكن للمذنبين الخطائين المتلوثين الذين عندهم لوث من الذنوب، عندهم درس وعندهم وسخ أوساخ، تلوثوا بدرء أدناس الذنوب. فهذه هذا الحديث أيضا صحيح إن شاء الله، لكنه انظروا ظاهر هذا الحديث فيما يظهر لي إسناده حسن أو صحيح، لكن يجب أن عند البحث قد يكون الإنسان لا يطمئن فتستزيد، فذهبت أنظر إلى هنا هناك فوجدت أن الشيخ الألباني رحمه الله يقول، هو قال هنا قال ماذا قال ضعيف بهذا التمام وصحيح دون قولها لأن إلى آخره هكذا قال، لماذا ضعيف بهذا التمام؟ طالب العلم الحديثي لا بد أن يكون يعتني بمثل هذا، فيقول الشيخ قال إن هذا الحديث فيه اضطراب، وقد جاءت الرواية من طريق راو ضعيف اسمه النعمان ابن قراد بدل نعيم بن أبي هذا هو، وقد يحصل الخطأ من الراوي فيغير الراوي بالراوي، النعمان بن قراد ونعيم بن أبي هند ما دام في طبقة واحدة وقد يختلط على الإنسان ويسمي بدل هذا ذاك، هذا الذي يقول الشيخ، والدليل عليه يقول فقد رواه الحسن بن عرفة وعنه أبو داود في رسالة البعث والنشور، هذه الرسالة مطبوعة، والعسكري في التصحيفات قال حدثني عبد السلام بن حرب ثقة، عن زياد بن خيثمة ثقة، النعمان بن قراد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فتغيرت هناك الرواية من هون من مسرد من مسرد ابي موسى العشري سارت الروايه من طريق عمر بن قراد عن عبد الله بن عمر من مسرد عبد الله بن عمر ورواه احمد قال حدثنا معمر بن سليمان الرقي وهو ثقه عبد الله قال حدثنا زياد بن خيثمه أنا علي بن النعمان بن قراد انظروا هذا هو ايضا يعني يقال في اضطراب أنا علي بن النعمان بن قراد عن رجل عن عبد الله بن عمر هكذا رواه ابن ابي عاصم في السنه وقد رجع عام الشاكر رحمه الله ثبوت كل من الوجهين ثم اذا راجعتم تحقيق عام الشاكر عند الامام احمد في رقم في الجزء الاثنين رقم خمسه صفحه 75 فقال كلتا الطريقتين طريقين ثابت ذاك ثابت بالصحه وهذا ثابت بالضعف لاجل نعمان بن قراد ويقال له علي بن النعمان بن قراد ايضا فيحتاج ان ننظر هل الشفاعه تكون للعامه الناس نعم هذا الذي جاء فيها على كل حال الذين هم متقون او غير متقون والله اعلم ما يظهر لي ان هذا النوع من هو الذي فيه قد يكون خلاف ليس للمذنبين ليس الا للمذنبين نقول اما اختيار الشفاعه وقد روى احمد باسناد صحيح عن ابي موسى باسناد صحيح اتاني ات من ربي عز وجل فخيرني بين ان يدخل باسم امتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة الرواية بإسناد آخر تماما من إسناد ربيع بن حراش نعيم بن حندر ومال بن رواية من طريق آخر بإسناد صحيح أنه خيرني بين أن يدخل اسم أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة إلى هذا القدر وليس فيه لأنها أعم أترون للمتقين قال لا ولكن للمذنبين ليس يوجد في هذا الاسناد الصحيح ايضا مثله باسناد صحيح عن عوف بن مالك هو من الصحابه رضوان الله اجمعين عند ابن ماجه واخرجه ابن ابي عاصم ايضا وابن خزيمه والحاكم فهنا والله اعلم الذي يظهر لي اذا كان الاضطراب يضعف لاجل الحديث كله فيضعف الجزء الذي لأنها أعم أترونها للمتقين ولكن للمذنبين أما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي هذا معروف ومشهور من طرق أخرى عند الأئمة رحمة الله عليهم فأتنبه على هذا إن شاء الله ثم بعد ذلك قال حدثنا النصر بن علي وهو الجحومي الثقة الإمام قال حدثنا خالد بن الحارث وهو الهجيمي معروف قال حدثنا ثقة قال حدثنا سعيد من يكون هذا؟ سعيد بن ابي عروبة سعيد بن ابي عروبة مهران وهو كان ثقة كبيرا الا انه اخترت باخرته وبعد التتبع ظهر ان خالد بن الحارث سمع منه قبل ان يختلط فحديثه يكون صحيحا قبل ان يضطر ذاكرته تذوق ذاكرته روى عنه خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس بن مالك ايضا طالب الحديث يبحث قتادة ايضا مدلس فماذا يكون وهناك قواعد على اما ذكروا ان قتادة حتى لو عن انا يكون مقبولا اي لو لم يقل سمعت انا عن قتادة عن انس بن مالك فهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا من طريق قتادة عن أنس يا تاتي تقريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة يلهمون أو يهمون يقصدون شك سعيد فيقولون لو تشفعنا إلى ربنا الروايات الأخرى أنهم حينما يقولون في عرصات المحشر وهناك تحت الوحج الشمس ويكون الشمس على قيد رمح على رأسهم وقد يكون الناس على قدر أعمالهم يغرقون في الرشا للعرب، قد يكون إلى ساقي بطني حتى بعضهم يلجم وهو العرق في الجام. الله المستعان. فيقولون لو تشفعنا إلى ربنا فأراحنا من مكاننا من هذا. هذه الشفاعة الأولى التي يطلبونها، فيأتون آدم عليه السلام ويقولون أنت آدم أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، فاشجع يعني لك وجهك عند الله ودرجتك ومنزلتك عند الله، أسجد لك ملائكته فاشفع لنا عند ربك يريحنا من مكاننا، يعني نخرج إلى مكان آخر. ولكن لا يدري الإنسان الذي يأتي بعده قد يكون أشد النار التي تتلظى، والله أعلم، يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لست هناكم، لست هناكم يعني لست أن أذهب هناكم للشفاعة، يعني هناكم إشارة أنه لست قادرا أن أشفع لكم، لست هناكم. ويدعو ويشكو إليهم ذنبه الذي أصاب، لأنه فلا تأكل يا آدم، أسكن ولا تأكل من هذه الشجرة، فأكل الشجرة والذنب الذي أصابه فيستحي من ذلك، ولكن يحيل إذا وحيل إلى مليء فليحتل، فقال اذهبوا إلى نوح عليه السلام. نعم، ولكن ائتوا نوح عليه السلام فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتونه فيقول لست هناك، أيضا اعتذر كما اعتذر آدم عليه السلام، ويذكر سؤاله ربهم عليه السلام بعلم ماذا هو، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلي فلا تسألني ما ليس لك به علم. فهنا يقول لست هناكم، ويذكر سؤاله ربهم عليه بعلم ويستحي من ذلك، ولكن ائتوا خليل الرحمن إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، فيأتونه ويقول لست هناكم، هو أيضا يعتذر ولكن ولم يذكر عذرا كما جاء في الرواية الأخرى، لم يكن عذرا، ولكن ائتوا موسى صلى الله عليه وسلم، موسى على نبينا عليه السلام، قال عبد كلمه الله وآتاه التوراة، ويأتون موسى عليه السلام ويقول لست هناكم أيضا، يعني لست شافعا لكم ولست أصل إلى تلك المنزلة هناك. ويذكر قتله النفس لغير النفس، تذكرون، فخرج منها خائفا يترك، واستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. نعم، ويذكر قتله النفس لغير النفس، ولكن ائتوا عيسى عند الله عبد الله، ولكن ائتوا عيسى عبد الله عبد الله، ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه، ويأتونه ويقول لست هناكم ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، قال فيأتوني فأنطلق، قال فذكر هذا الحرف عن الحسن، قال فأمشي بين الصماطين من المؤمنين، بين صفين من المؤمنين، قال ثم عاد إلى حديث أنس قال فأستأذن على ربي فيؤذن لي، لأنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فأستأذن ربي على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيته وقعت ساجدا، رأيت الله تبارك وتعالى أقره ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع يا محمد وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع تقبل شفاعتك، فأحمده بتحميد، وفي الرواية الأخرى فأحمده بمحاميد لا أعلمه الآن، هنا فأحمده بتحميد يعلمنيه أي الله عز وجل، ثم أشفعه فيحد لي حدا فيدخلهم الجنة، يعني حدا خاص للجنة، وقبل أن يخرجوا من هذا المكان جعل له حدا لأمته فيدخلون الجنة فيعد لي حدا فيدخلهم الجنة يدخلهم الجنة ثم أعود الثانية فإذا رفعته وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله يدعني ثم يقال لي أرفع محمد قل تسمع وسلطات وشفى تشفى فأرفع رأسي فأحمده أحمده بتحميد يعلمني ثم أشفى فيحد لي حدا فيدخله الجنة ثم أعود الثالثة فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعوني ما شاء الله يدعني ثم يقال أرفع محمد قل تسمع وسلطاته واشفى تشفى فارفع راسي فاحمده بتحميد المعلمين ثم اشفى ويحد لي حدا حدا فيدخلهم الجنه ثم اعود الرابعه فاقول يا رب ما بقي من الا من حبسه القران ما بقي الا من حبسه القران ياتي تفسيره قال يقول قتاده على اثر حديث وحدثنا انس ماذا استفدنا من هذا؟ هناك قال قتاده انا انس وهنا صرح بالتحديث معناه الحديث كله من مسموعه فان كان مدلسا لكن هذا الحديث سمعه من انس وحدثنا انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه مثقال شعيرة مثقال شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من خير وهذا كله لا شك يكون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا دخلوا في النار وكما هو ذكر لنا أو ورد لنا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المذنبين إذا أراد الله أن يدخلهم النار فيدخلهم حتى يطهروا من ذنوبهم ثم يخرجون إلى الجنة إذا كان توحيدهم خالص هذا من أهم فضائل التوحيد بالفعل مهما كان الإنسان مذنبا إن شاء الله يخرج لكنه لا يظن ولا يفر ولا يتكل على أنه مهما كان يدخل الجنة لأن كم سنة وكم قرن يبقى في النار حتى يطهر ثم بعد ذلك يخرج والله المستعان فالإنسان على كل حال ينبغي أن يعرف أنه يكون راجيا من الله تبارك وتعالى خاشئا وخائفا منه أيضا فالجنة بين الخوف والرجاء إن شاء الله وإذا خاف فلا يتأخر عن العمل وإذا رجع من الله تبارك وتعالى ولا يكون من الآيسين إنما ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون والإنسان لا يقول عملت ما أدري هل يقبل أو لا يقبل لابد أن يؤمن لأن الله تعالى قد وعد ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى بين هذا الخوف والرجاء إذا عاش إن شاء الله فيدخلوا الجنة ولو كان في قلبي مثقال ذرة مثقال ذرة من خير الله المستعان ماذا يكون قد لا يكون حتى بعضهم من هذا ومن غيره من الأحاديث قالوا ولو لم يسجد لله سجدا قط لكنه يحمل على أنه لم يجد فرصة ليسجد لله وهذا الحديث أخرجه البخاري من طريق يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس وهنا أيضا محمول على سماع قتادة لإخراج البخاري ومسلم كما قال الأئمة وفيه إلا من حبسه القرآن أردت أن أعرف تفسير من حبسه القرآن ماذا فيه وفيه إلا من حبسه القرآن يعني قول الله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض فالقرآن قد حكم عليهم أو بالذنوب وغيرها التي حكم عليهم بالخلود وذبح الموت يا أهل النار خلود لا موت يا أهل الجنة خلود لا موت الله أكبر نعم شفاء ايش؟ شفاء جاء هذه الرواية أن الله يقبل شفاعتي، وفي رواية أخرى أنهم يدخلون في عرصة بين الحشر، بين المعشر وبين الجسر، وبعد ذلك بالجسر قد يختطفون، قد يخدشون، قد كذا، وبعد ذلك يأتي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جاءت روايات، يعني كان فيه إيجاد وحذف، وهذا الإيجاد حذف، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم طلبت منه شفاعة يخرجه الله تبارك وتعالى من هذا الميدان، ميدان الحشر، فيشفى ويخرجون ويذهب بهم إلى الجسر على النار بين الجنة والنار، فيدخلون النار الذين قضى لهم أو والذين دخلوا بالجنة، فيشفع لمن دخلوا النار كما جاء في الرواية. نعم. فإذن إلا من حبسه القرآن، الظاهر الذي جاء فيه أنه يكون كافرا لم يؤمن مطلقا، أو يكون آمن بالله وكان يعمل ما هو نواقض الإسلام، أيضا يدعي أنه مسلم لكنه يعبد الحجر والشجر ويعبد القبور ويطلب منهم الحاجات وتخريج القربات وغيره، والله المستعان. فما بال المسلمين لا يفقهون هذا الشيء، وما بال علماء الأمة لماذا لا يقومون مثنى وفرادى على هذه المسألة؟ الآن إذا تكلمت أنت بالتوحيد في بعض البلاد ما يسمعون، يقول هؤلاء اتركوهم، هؤلاء ما يعرفون إلا التوحيد بس. التوحيد هو الأصل، أول كلمة تقولها إذا أردت أن تدخل بالإسلام ماذا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله بحقه، لا إله إلا الله بحقه، يعني هذا شامل لجميع ما يأتي به الإسلام من الصلاة والزكاة والحج والأخلاق وغيرها كلها. وأيضا من طريقه قال عن شيخ مصدق قال حدثنا أبو عمران عن قتادة عن أنس وفي آخره إلا من حرسه القرآن، وكان يقول قتادة يقول عند هذا تفسيره من حرسه القرآن أي وجب عليه الخلود، هم الذين لا يخرجون، وإلا الحمد لله وإن كان من أقل الناس وأدنى الناس عملا يخرج من النار بعد حين. نعم. وله طرق أخرى أيضا. ثم بعد ذلك قال حدثنا سعيد بن مروان، سعيد بن مروان ابن علي أبو عثمان البغدادي ثقة أو صدوق، قال حدثنا أحمد بن يونس، هو أحمد بن يونس الأربوعي معروف لديكم من الثقات. نعم. قال حدثنا سعيد بن عنبسة، عنبسة ابن عبد الرحمن ابن عنبسة ابن سعيد ابن العاص، عنبسة ابن عبد الرحمن ابن عنبسة ابن سعيد ابن العاص الفرشي الأموي، هذا متهم بالكذب، متهم بالكذب. علاق ابن أبي مسلم، هذا من الأسماء الغريبة علاق، وكونه غريبا هو غريب عند المحدثين مجهول. علاق ابن مسلم هكذا لم يذكر بعده أبوه ولا جده، مجهول. قال علاق ابن مسلم أنا عبان ابن عثمان، عبان ابن عثمان ابن عفان، عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وأبان ابنه من التابعين الثقات الكبير كبير الشام، أبان من الثقات. فهذا الإسناد ضعيف جدا لأجل المتهم بالكذب، ولذلك حكم عليه الموضوع. قال الشيخ الألباني موضوع، قال البوصيري هذا إسناد ضعيف لضعف علاق بن أبي مسلم، وترك من هو أسوأ منه هو عنبسة، يعني لم يذكر عنبسة، يعني البوصيري لم يذكر العنبسة الذي هو حفظه بسببه قيل إنه موضوع، أما إذا كان مداره على المجهول لا يقال موضوع، يقال ضعيف، فالإسناد ضعيف جدا. وروى أحمد بإسناد حسن عن أبي بكر الصديق، نقول له معنى آخر أو له شواهد، قال بإسناد حسن عن أبي بكر الصديق مرفوعا وفيه ثم يقال ادعوا الصديقين فيشفعون، ثم يقال ادعوا الانبياء قال فيجيء النبي وما هو العصابه والنبي وما هو الخمسه والسته والنبي ليس معه احد ثم يقال ادعوا الشهداء فيشفعون لمن ارادوا فاذا فعلت الشهداء ذلك قال يقول الله تبارك وتعالى انا ارحم الراحمين ادخلوا جنتي من كان لا يشرك بالله شيئا فيدخلون الجنه فالحديث هنا قال الحديث ربطه ابان بن عثمان عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامه ثلاثه الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء الحديث بهذا اللفظ ضعيف جدا لكن ما حكم ما هي حقيقه الشفاعه يوم القيامه هل للانبياء فقط هل للشهداء فقط هل للصديقين فقط يحتاج ان ننظر الى اساني الى طرق اخرى فانا كل حال تعرفون ان الله تبارك وتعالى هناك في تفسير قوله تعالى في الملائكه في كتاب يستغفرون يستغفرون لمن في الارض على الايه الكريمه هذا الاستغفار قالوا انه يشفع في الدنيا وفي الاخره ويشفعون فالشفاعه صارت للملائكه وكذلك في روايه مسلم برقم 472 الحديث طويل وفيه يقول الله للملائكه شفعه الملائكه وشفع النبيون وشفع المؤمنون هكذا شفع المؤمنون عامه هنا للعلماء فقط او كذا ونقول الحديث يثبت ان كل مؤمن ولو لم يكن معروفا من العلماء له شفاعه من رحمه الله تبارك وتعالى له شفاعه من رحمه ليس العلماء فقط بل كل مؤمن فالحديث جاء بيد العلماء ثلاثه فقط هذا الحصر والقصر لم يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بان الملائكه تشفع ويشفع النبيون ويشفع المؤمنون فإذا شفع الجميع قال الله تعالى لم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين فيأمر الله تبارك وتعالى بأقوام في النار لم يعملوا خيرا قط أن يخرجوا خيرا قط لا يعمل أنهم ماتوا كافرين لابد أن يكونوا على كل حال توحيدهم صحيح وهذا الحديث ربما يقولون اذا قال به احد فيكون من المرجعين او من الارجاء اما الارجاء واصحاب الارجاء والمرجع يقولون لا تفيد الاعمال مع تصديق القلب شيئا وما يضر ترك العمل شيئا هذا الارجاء اما الذي يقول في مثل هذا ان هناك ناسا قد يكون انا مات ولا التوحيد ولم يسجدوا لله سجدا قط ممكن ببعض الحالات مثل ما جاء هناك صحابي رضي الله عنه في غزوه احد جاء وكانوا يعرفونه انه من الكفار فجاء ودخل في المعركه وقال يا رسول الله امنت بك فمرني فقال قاتل مع المسلمين فدخل وكان له كره وفر حتى قتل وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل الجنة ولم يسجد لله سيتنقط قد يكون مثل هذا أو يكون هناك لا شك أنه يعني صادق الإيمان مثقال ذرة بما على ماذا نحمل إذا لم يكن هناك ليس عنده عمل لكن إيمان والتوحيد وعدم الشرك اجتناب منه الحمد لله حاصل منه فيشفع له الانبياء وكذلك فيرحمهم الله تبارك وتعالى لم يبق الا ارحم الراحمين يخرجون الحاصل الذي اريد ان اقول ان الحديث الذي جاء فيه يشفع ثلاثه الانبياء والشهداء والعلماء هذا حديث ضعيف جدا واما الشفاعه فثابت لصالحي المؤمنين فليكن المسلم صالحا ان شاء الله في حياته فيشفع لاقاربه يشفع لأبيه وأمه إلى آخره نعم لكن شرط الشفاعة ما هي في كتاب الله تبارك وتعالى لا يسكن ايش؟ لا الا لا الا ان يغنى الله لمن يشاء ويرحم. اولا الاذن بشفاعه الله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يشفع الا بالاذن، والملائكه والانبياء بالاذن، لكن ايضا لا ياذن الله للشفاعه لكل واحد الا لمن يرضى الله تبارك وتعالى، ولا يرضى الا من كان عنده ولو مثقال ذره من ايمان. ان شاء الله اظن المساله هذه خلاصتها وعليكم بها. نعم. نعم صحيح، ما ندري لماذا، ولذلك قالوا هذا في مواضع كثيره تساهل رحمه الله. نعم، والانسان يجتهد فيه على قدر الامكان ما حفظ كرامته وتعرف الفضل المتقدم، جزاه الله خير في الشرع سنه، فلا يهين به الانسان ولا ياخذ من شانه، نقول رحمه الله عليه، لكنه قد زل قدمه، زلت قلمه، زل قلمه أصل على كل حال اللهم استر. اي نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا اسماعيل بن عبد الله الرقي وهو صدوق او ثقه، قال حدثنا عبيد الله بن عمرو وهو ايضا الرقي الاسدي الجزري ثقه فقيه، كان يهم قليلا على عبد الله بن محمد بن عقيل وهو حديثه حسن ان شاء الله، عن الطفيل ابن أبي ابن كعب. الطفيل ابن أبي ابن كعب هو نعم ابن عقيل، على كل حال البخاري رحمه الله بعض الأئمة ضعفوه، لكن البخاري وإسحاق بن راهويه وغيرهم كانوا يحسنون حديث الطفيل، وابن حجر يقول صدوق في حديثه لي. اما الطفيل بن ابي بن كعب بن قيس الانصاري ثقه، يقال ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست له حتى رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما راى النبي صلى الله عليه وسلم. وابي بن كعب الصحابي المعروف رضي الله عنه، واسناد هذا الحديث حسن. قال: اذا كان عن ابي بن كعب عن ابي ابي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعة غير فقر. الحديث صحيح أو حسن إن شاء الله، وأخرجه أحمد من طرق كثيرة، من طريق ابن عقيل، كذلك الترمذي قال: حدثنا الحسن بن يزيد أيضا أخيرا من طريق آخر ليس من أبي سليم، عن الربيع بن أنس بن زياد الخراساني عن أنس، وهذا إسناد فيه ضعف لكنه يقوي الحديث السابق مثله، والدارمي من طريق ليس بن سليم، وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم من طريق في السنة من طريق ابن أبي عقيل، ومعناه على كل حال صحيح في أحاديث أخرى كثيرة جدا. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا محمد بن بشار هو بندر ثقة، قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القتان، قال حدثنا حسين بن ذكوان أو حسن بن ذكوان، الذي يظهر لي أن الصواب فيما رأيت أنه حسن بن ذكوان. عندكم نسخة أخرى؟ هو حسن بن ذكوان. نعم الصحيح ترجمه حسين، لا يوجد حسن بن ذكوان، هو اسمه هنا خطا حسين، صحيح وبارك الله فيكم، اسمه حسن بن ذكوان، هو الحسن بن ذكوان، هو ضعيف ضعفه الائمه. روى عن ابي رجاء العطاردي، ابو رجاء العطاردي عمران بن ملحان العطاردي مخضرم ثقه، أبو رجاء يروي عن عمران بن حسين الصحابي الجليل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرجن قوم من النار بشفاعتي يسمون الجهنميون. وجاء في رواية أخرى أيضا أنهم عندما انتحشوا وصاروا أموات هكذا فيمت الله ويمطر الله عليهم من نهر الجنة وهي نهر الحياة ويمطر كما تنبت الحبة مضى بنا. هذا الحديث أخرجه أيضا البخاري رحمه الله عن طريق الحسن بن يخرج قوم من النار من طريقه بكم 65 يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. وأبو داود مثل روايته السابقة سندا ومثلا هي الحسن بن ذكوان، والترمذي مثل ابن ماجه سندا ومثلا وقال هذا حديث صحيح ولكن حسن بن ذكوان فيه غار. يسمى في رواية النسائي أيضا وأحمد من رواية عمرو بن أبي عمرو عن أنس فيقول لهم أهل الجنة هؤلاء الجهنميون، وهي رواية صحيحة إن شاء الله، هؤلاء الجهنميون فيقول الله هؤلاء وتقاوا الله. تقولون الجهنميون؟ نعم، أعتقهم الله تبارك وتعالى من النار وأدخلهم الجنة. وفي رواية أحمد ويكتب بين عيونهم هؤلاء واتقوا الله فيذهب بهم فيدخلون الجنة فيقول لهم أهل الجنة هؤلاء جهنميون فيقول الجبار عز وجل بل هؤلاء واتقوا الجبار. قال ابن حجر في الفتح فأخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي سعيد وزاد فيدعو الله فيدعون الله هم الجهنميون يدعون الله تعالى فيذهب عنهم هذا الاسم، يعني بدل الجهنميون يجعلهم فتقاء الله. وفي حديث حذيفة عند البياقين في كتابه الباقي النشور من رواية حماد بن أبي سليمان عن ربعين إسناده حسن يقال لهم الجهنميون، فذكر لي أنهم استعفوا الله من ذلك الاسم فأعفاهم، يعني ما عنهم هذا الاسم هو الذي جاء ببيان أنه قال الله تبارك وتعالى هؤلاء وتقاو الرحمن. وابن حجر أيضا ذكر وكل شيء إذا كان سندنا إلى قائله فهو خير. وزعم بعض الشراء أن هذه التسمية ليست تنقيصا لهم بل للاستذكار لنعمة الله ليزدادوا بذلك شكرا، كذا قال هكذا ابن حجر يقول. لكن سؤالهم الذي ثبت في حديث صحيح سؤالهم إذهاب هذا الاسم يخدش في ذلك، أي في هذا القول، يعني هم يطلبون يذهب الله تبارك وتعالى هذا العار لأنه لا يكون مكتوبا بين عينهم جهنميون أو لا يقال يقال لهم جهنميون. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عفان هو المسلم ثقة قال حدثنا وهيب، وهيب هنا وهيب بن الورد لكن هنا في هذه الطبقة في وهيب بن الورد وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي هذا هو هنا وهيب بن خالد بن عجلان الكرابيسي ثقة سبط تغير قليلا في آخر عمره عن عبد الله بن الشقيق. عبد الله بن الشقيق ابن حدثنا خالد هو خالد بن حداد خالد بن مهران الحداد ثقة عن عبد الله بن الشقيق وهو العقيلي ثقة سبت عن عبد الله بن أبي الجدعاء عبد الله بن أبي الجدعاء الصحابي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قالوا يا رسول الله سواك؟ قال سوايا. فهذا إثبات الشفاعة لغير النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سواء كان من العلماء من الشهداء من عامة الصالحين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت يقول عبد الله بن شقيق ليس تكذيبا للصحابة لكن لتثبيت ولأسماء الناس عامة، قلت أنت سمعته من رسول الله؟ قال أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال هذا الحديث أخرجه غير واحد من العلماء أيضا الترمذي وغيره والدارقطني وله شاهد أنا أنس رضي الله عنه عند البزاء بلفظ إن الرجل لا يشفع للرجلين والثلاثة وعن زهير بن حرب والحسين بن مهدي عن عبد الرزاق عن أنس أيضا مرفوعا قال الحيثمي في مجمع الزوائد رواه البزاء ورجال ورجال الصحيح وأخرجه الحاكم من المستدرك عن ابن أبي الجدعاء من طريق وهب بن جرير قال حدثنا شعبة خالد إلى آخره وعند مسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سيدنا الخضري بطول حتى إذا خلص المؤمنون من النار والذي نفسي بيده ما منكم بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون ويقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه هذا في صحيح مسلم على كل حال هذا كله يثبت أن هناك شفاعة وهذا لا شك من الأحاديث التي فيه رجاء للمسلمين وينبغي أن لا يتكل أحد على أحد ويكذب أولئك الذين هؤلاء يقولون من أخذ يردي فقد اللفظة التي قال به علي حرازم في كتاب الرماح وكان الشيخ الهلالي يكتب كتابه هذا الهدية الهادية للفرقة التجانية والكتاب كله من فضل الله أنا بخط يدي والشيخ يولي علي وراجع وجواهر المعاني نعم الرماح هكذا ويقول قد أخبرني سيد الوجود أن من أخذ وردك فقد دخل الجنة هو ومن دخل ومن ولد من أولاده إلى يوم القيامة وعدني بهذا سيد الوجود صلى الله عليه وسلم هذا كله كذب منهم وماذا يقولون حينما يقفون أمام الله على هذا الكذب الذي يكذبون على الله وعلى النبي وعلى الإسلام والدين والإيمان ويضللون الناس فليخف الله تعالى الذي يأخذ طريقة من الطرق وهي من الطرق المبتدعة لا نقشبندي ولا تششتي ولا قادري ولا سهر وردي ولا فيجاني ولا مثل إيش مثل ميش الطرق فيها شاذلي ومازلي إلى آخره والله كل هذه بدعة وكل بدعة ضلالة وقد ضل رب إنهن أضللن كثيرا من الناس بإعطائهم جرعة أنكم اتبعوني وأنا أضمن لكم الجنة نعم هؤلاء ينبغي إذا كانوا في الدولة الإسلامية أن يكون يشك في دولة الإسلام ليس دولة المسلمين ما تقول أن في مصر يوجد لك دولة المسلمين ليس دولة الإسلامية إذا كان يوجد في دولة الإسلامية ينبغي أن يشك شكا على مشهد الناس نعم حتى يخاف الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك قال حدثنا هشام بن عمار عرفتم هذا صاحبكم أنه كان ثقة إلا أنه ترقنا فقال حدثنا صدقة بن خالد وهو صدقة بن خالد والعباس الأموي ثقة قال حدثنا ابن جابر وروايات أخرى ابن جابر الله وعبد الرحمن لكن الروايات والتخريجات قد أظهرت أنه عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر وهو ثقة قال حدثنا قال سمعت سليم بن عامر الكلاعي الحمصي ثقة وقيل إنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأنكره بعض العلماء ومنهم البخاري لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولد في هذا النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان كبيرا فيسمى مخضرما سليم بن عامر الثقة يقول سمعت عوف بن مالك الشعيب الصحابي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما خيرني ربي الليلة قلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. لو كان بجانب الحديث السابق لكان الذي مضى بنا فاخترت الشفاعة. نعم فاخترت الشفاعة. قلنا يا رسول الله ادعو الله أن يجعلنا من أهلها. قال هي لكل مسلم، لكل مسلم إن شاء الله، ليس يظهر الإسلام فقط لكن إن شاء الله الإيمان وقر في قلبه. وإلا المنافقون كانوا يقولون أسلمنا قل لا تؤمنوا، قالوا كانوا يقولون آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فهنا المسلم المقصود منه المؤمن الذي يؤمن بالله تبارك وتعالى ربنا ولا يشرك معه أحدا. ثم بعد ذلك قال حدثنا، هذا الحديث أيضا أخرجه الترمذي بإسناد صحيح أو في المثل أحمد، وأيضا من تره طرق كثيرة، وله شاهد عن أبي بردة بن أبي موسى أيضا عند أحمد، وكذلك عن معاذ بن أبي موسى عن أبي موسى. باب صفة النار أعاذنا الله منها جميعا. نعم صفة النار. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وهو الحمدان الثقة، قال حدثني أبي وعبد الله بن نمير ثقة، ويعلى وابن عبيد الطنافسي ثقة، قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد وهو الأحمسي من الثقات، عن نفيع أبي داود. نفيع أبو داود العام الدارمي، ويقال الحمداني هذا مكذب متروك، كذبه ابن معين. فالنفيع عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، لولا أنها أطفئت بالماء مرتين ما انتفعتم بها. هذه النار التي أنزلت لكم في الدنيا لو ما أطفئت بالماء مرتين ما انتفعتم بها. وإنها لتدعو الله عز وجل ألا يعيدها فيها. يعني هذا الجزء، هذه النار التي أنزلها لكم، هذه تدعو الله تعالى ألا يدخلها مع النار العامة التي هي تأكل بعضها بعضا. هذا الحديث ضعيف جدا، وصحيح دون قوله إنه لتدعو، لأن الروايات جاءت. قال أما الجزء الأول فقد أخرجه البخاري رحمه الله برقم 32 و65، ومسلم أيضا برقمه من طريق الأعرج عن أبي هريرة. هذا هنا أنا رسول مالك رضي الله عنه أنا عن الأعرج عن أبي هريرة برب ناركم هذه جزء من ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت لكافية للإحراق يعني، قال فضلت عليهن ب99 جزءا كلهن مثل حرها. فضلت عليهن أي على نيران الدنيا، على نيران. والحديث جاءه عند أئمة الآخرين أيضا وهي رواية سيئة. وإذا وإنها لتدعو أو لولا أطفئت، هذا هو ضعيف. أما ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم فقد أخرجه البخاري وغيره رحمة الله عليه. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الله بن إدريس وهو الأودي من الثقات المعروفين، احفظوا ما دام يمرون عليكم. نعم قال حدثنا أو عن العامش سليمان بن مهران عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه الإسناد الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتقت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فجعل لها نفسين نفس أحدهما يعني، أو تقول نفسين نفسا بدل من نفسين، لكن هكذا ورد في المسموع، فلا يجوز لك أن تغير إلا يعني استجازة لرواب المعنى. فهنا قال نفس من في الشتاء ونفس في الصيف. نعم فشدة ما تجدون من البرد من سمه الرياح، وشدة ما تجدون من الحر من سمومها. فهذا هو نظير هو الحديث الثاني إذا اشتد الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم من فيح جهنم من نفس جهنم. نعم الله المستعان، الله أحفظنا من كل سوء إن شاء الله. نعم فقد اضطرب في هذه الشكوى. أنا حينما نمر بمثل هذه لابد أن نعرف ما هو الحق. قال بعضهم اختلفوا في هذه الشكوى في الشروع، ولا ينبغي أن تمر وأنت كريم، لابد تفهم. اختلفوا في هذه الشكوى هل هي بلسان الحال أم بلسان المقال. اشتكت النار بلسانها يا ربي أم حالها بحيث يحطم بعضها بعضا ويأكل بعضها بعضا، صارت هذا الحال شكوى لله. نعم ماذا قالوا؟ واختار كل من القولين دوائر. قال ابن عبد البر لكلا القولين وجه ونظائر، والقول بلسان المقال أرجح. وكذا قال القاضيان أنه هو الأظهر. قال القرطبي لا يحارة، انظروا افهموا، لا يحارة في حمل اللفظ على حقيقته، يعني ليس محالنا نقول إن النار اشتكت ونطقت، الذي أنطق كل شيء أنطق ونطقت بشكوى بلسانها التي خلق الله لها. نعم فقالوا وقالوا لجلودهم لما شهدتون علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فليس ببعيد أن الله تبارك وتعالى بصراعة الله، فلماذا نؤوله؟ يجب أن نؤمن كما جاءت حقيقتها. وهذا هذه التأويلات قد أدت أن يؤولوا صفات الله عز وجل أيضا. فالصحيح أنه قال القرطبي لا يحالة في حمل اللفظ على حقيقة. قال وإذا أخبر الصادق بأمر جائز لم يحتج إلى تأويله فحمله على الحقيقة أولى. كذلك قال النووي قال حمله على الحقيقة هو الصواب. أما البيضاوي وغيرهم الذين كانوا متأثرين بالعقول أو بالمقولات أو بمقالات العشائرة وغيرهم، فقال لا شكوى مجاز على غليانها، يعني لسان الحال هو نقول خطأ يجب أن نحمل على حقيقتها أنها نطقت وشكت إلى جناب الرب عز وجل لأنه أكل بعضا. ثم بعد ذلك قال حدثنا على عباس بن محمد الدوري، هذا أيضا معروف لديكم، ابن معين رحمه الله من الأئمة الكبار الذين تكلموا في الرواة. وعباس الدوري ناقل لبعض الروايات، بل أكبر الروايات أوصل الروايات هي رواية الدوري عن ابن معين رحمه الله وابن محرز وابن دقاق وغيرهم وغيرهم. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن أبي بكير، يحيى بن أبي بكير وقيل يحيى ابن النصر هو الكرماني ثقة. نعم قال حدثنا شريك هو شريك بن عبد الله النخعي ضعيف الحفظ معروف كان قاضيا، عن عاصم هو عاصم من بعدلة أو عاصم بن أبي النجود حديثه صحيح واستقه غير واحد من الأئمة. نعم عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال أوقدت النار، أوقدت النار ألف سنة فبيضت، ثم أوقدت ألف سنة فاحمرت، ثم أوقدت ألف سنة فاسودت فهي سوداء كالليل المظلم. هذا الحديث ضعفه الأئمة وضعفه لأجل شريك، وفيه أيضا اضطراب في بعض الأسانيد عن شريك جاء له من حديث أبي صالح عن ابن عمر أو عن رجل آخر إلى آخره. فالأئمة ضعفوا هذا الحديث، وهل يثبت أنها كانت أحمرت ثم أبيضت ثم أحمرت؟ لا يثبت إلا إذا جاء حديث آخر، لكن الأئمة ضعفوه غير واحد من الأئمة هذا الحديث. ثم بعد ذلك قال حدثنا الخليل بن عمرو أنه قال حدثنا محمد بن سلمة. خليل بن عمرو الثقفي ثقة قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني وهو ثقة أيضا الباهلي عن محمد بن إسحاق هو المطلبي صاحب السيرة ثقة إلا أنه التدليس وهو غير محفوظ. وهنا دلس بصيغة موهمة للسماع عن حميد الطويل سمع منه هذا يسمع نعم. وقد دلس هنا حميد الطويل هو حميد بن أبي حميد الطويل ثقة إسناده نقول يعني ضعيف لكنه حسن لغيره أو صحيح لحال ابن إسحاق وله متابعة قاصرة فقد رواه مسلم رحمه الله قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه حميد الطويل عن أنس هنا أيضا تقول وتابع قاصرة أو تقول له طريق آخر يقوي حديث أنس السابق فيكون حسن لغيره وهذا حديث صحيح والمسلم أخرجه برواة ثقات كذلك الإمام أحمد رحمه الله من طريقين أخرج عن حماد بن سلمة هنا جاء قال أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال يؤتى يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل النار الله المستعان من الكفار يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار فيقال اغمسوه بالنار غمسة واحدة أو غمسة فيغمس فيها ثم يقال له أي فلان هل أصابك نعيم قط فيقول لا ما أصابني نعيم قط ما رأيت نعيم قط صلى الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله كبيرة مع الفلاح في إندونيسيا حياك الله متخرج من جامعة الإسلام بارك الله فيك متى جيت الكتاب طبيعة قريبة طبيعة قريبة عندي أنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم. هل يؤخذ صفة الإذن أو أذن؟ صفة الأذن لله تعالى في هذا الحديث قرأ أبو هريرة قوله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا ووضع إبهامه على أذنه. لا يؤخذ منه مطلقا إلا إذا ثبت. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قرأ قوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يفتح كفه ويمسي. ليس معناه انه تشبيه يشبه مثل هذا، لله اصابع، لله يد، لكن ليس كيد محمد صلى الله عليه وسلم ولا كيد اي احد. له يد كما يليق بجلاله ويقوي كما يليق بجلاله. فهنا سميعا بصيرا يعني يسمع الله تبارك وتعالى ويرى، عينان ثابت له والسمع ثابت له. أما الأذن ما أذن الله لشيء، ما أذن لقرآن لقارئ حسن الصوت يقرأ القرآن، فهنا أذن بمعنى السمع. فلا نثبت الإذن إلا إذا أثبت الأذن، لكن نقول يسمع والسمع ثابت له كما يليق بجلاله. لا نتعدى حتى لا نقع في المزلة، مزلة قدم في هذا، والتي تليها على عيني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع أصبعه الإبهام على أذنه والتي تليها على عيني. قال ابن يونس: قال المقري، قال المقري يعني أن الله سبحانه. هذا واضح جدا، يعني فسر أن الله سبحانه بصير، ما قال أن لله أذن. نعم، وسهل المعنى. بارك الله فيك شيخنا. بالحقيقة هذه المسائل لا ينبغي للإنسان أن يتكلم على قياس ورائه، لأن هذا بما يتعلق بذات الله وصفاته يجب أن يكون حذرا ولا يتكلم إلا بما تكلم به السلف، الصحابة والتابعون والأئمة رحمة الله عليهم، وإلا يكون في الحقيقة أتى بقول مبتدع ولا يقبل منه. رحمك الله، رحمك الله أنت، جزاك الله رحمة الله إيانا جميعا. في حديث أنس برقم فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع للمؤمنين، فكيف يحمده على الناس، كيف يحمده عليه الناس كلهم. هل في الحديث الناس يحمده يحمدونه، أم النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله تبارك وتعالى بمحامد لم يعلمه الله تبارك وتعالى في الدنيا، إنما يعلمه هناك، لكن ما وجدت موجود هذا في الحديث. قال: فكيف يحمده عليه الناس. هذا المقام المحمود الذي جاء فيه، أن مقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يذهب موضع السجدة ويسجد هناك ويحمده الناس كلهم ويشكرون له. هذا تفسيره في حديث آخر. نعم، هذا هو. بارك الله فيك. أحسن الله يقول: شعبنا على استقامة نحسبه والله حسبه، يريد أقد على فتاة لكن والدها طلق أمها منذ 10 سنوات تقريبا، ولا يقوم بحقها بالنفقة وزيارة، ومن ناحية أخرى هو تارك للصلاة معاقر للخمر، وأعمامها كذلك شانهم، وجدها متوفى وليس لها إخوة. فإن سقطت ولا يتحاول، هل هم يصلون أو لا يصلون؟ إن كان يصلون وموحدين، لكن أنت قلت تارك للصلاة، فهذه المشكلة أنه لا تكون لهم ولاية، فكيف تتزوج؟ هذه مسألة أخرى. فإن سقطت ولا يتحاول، هل يكون وليها في النكاح زوج أمها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا، زوج أمها أيضا لا يكون وليا وحده، لكن في مثل هذا رأيت فتوى العلماء في بلاد الغرب خاصة، قالوا يجتمع عدة علماء في مراكز التي هناك دعوة إسلامية، ويجتمعون مع زوجاتهم ويعقدون له ويشهدون له. لا يكون زوج أمها محرما، هو يكون محرم لكنه لا يكون وليا، هكذا أفتى العلماء رحمة الله عليه. وإذا لم يكن أحد هناك فزوج أمها قد يكون إذا كان قد أشهد عليه ناس صالحين أيضا إن شاء الله. هو هذا إذا كان بلد مسلم، هذا ليس بلد مسلم. أما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والسلطان ولي لا نكاح إلا بولي وشاهد أدنى، والسلطان ولي من لا ولي له، القاضي والحاكم والوقت. فهذا المعنى فتاوى العلماء في أوروبا، قالوا أنه إذا لم يكن هناك أحد فيجتمع حتى لا يكون شبهة، شبهة جلس واحد ما وعقد وعقد غير شرعي، ثم ربما يكون المرأة تنكر بأنه ما عقد عليه. حصل هذا، أنا أعرف مسائل جاءت. أحسن الله إليكم. إذا كانت الأحاديث الواردة في خروج الموحدين من النار وفي قلبه موحدة من النار وفي قلبه مثقال شعيرة من خير أو لم يعمل خيرا قط، إذا حمل على من لم يتمكن من العمر فكيف يدخل النار؟ أليس هذا ظلما؟ لا، إذا لم يتمكن هكذا يحملون الإخوان مشايخنا، كما قال الشيخ الألباني في الحديث الذي جاء فيه أنه لم يعمل خيرا قط يدخل النار والله يغفره، يدخل الجنة ولم يعمل خيرا قط، قال هذا من رحمة الله تعالى، يمكنه بعدما يكون له ولو لم يعمل عملا تكاسلا. أما من لم يتمكن فهذا معذور، مثل ما قال مثلت لكم الشهيد الذي كان لم يسجد